وكيف تبعدي عن مكري نروم الجناس حوز بطيب لون ملكت بالغنايم شموس بصري الشراف الطيبين الانفاس حكيت لازال حوازي عنهم دايم حمايتي وحبابي وهلي وعزلوا ناس شفاو كري وشفاهم على القلب شاهم كيف ينجى من خلاني عقيب الجناس وكيف ينجى من خلاني تليف هايام واش ما عليكم يا جناس مشى الطريف حماكم يا اهل القرايا ما صبرت عن فرق ترسمي حتى قالوا نشفت من ديد الكلام فرحي للناس بان وحزني مكمي سني ضحك ساكني بالجمر درم رسمي خويا الشقيق من أبي وامي شي نسيني في منزلي وغريب الهام نضحك بين العباد ونكايد كتمي وندير كما يدير في الواد العوام يا رخي العضا معاه ويسان البشام هكذاك سعفت بصبري صروف ليام قلدي وقوى صمتي وصمت فمي ما قدرت على صلح ولا حضرت الخصام تنشغلت مع الدنيا الفانية بهمي من بغاني يحسبني من جمل القرآن من كرهني ما يعرف غير ديش اسمي خبرت في قصيدة مرصوعة برمز قرطاس خط عجمي ما يدي في الغان غايم كغزالة حضرية من بنات الفاس مع نقاشي عبد قناوي من صناصان واشمع عليكم يا جميلة شباري في حماكم يا أهل القراية يسرف الناس من بغالي دلجلياب وفرح قلبه على محاني وكضاري يسرف الناس من عطف قلبه ليا وشفق من حالتي وبكى غياري يسرف الناس من طنز وضحك فيا يوم فراقي على أحبابي وكاري ويسرف الناس من فتري عليا زي اللي في الخروج من عتبة داري وخرج ليلتي من الساعة كالي من كترني بحبابي إلى نكون في الخير يبات وكري ويضل جمعه مع مر شحال من صاحب توجلي وكم من عشير إلى يكون طعامي في كل وقت حضر برات الدار حديرة غير تنقب الطير كيف حوت المشروع يجري على الصنامر هكذاك صحابي داروا جميع بالكاس يوم فرغت يدي لا مال لا مرسم من لقيتو من عشراني يهز لي الراس تقول عمرهم ما كنا ونبقاسهم واش معاليكم يا رجال الناس مش الضريف حماكم يا أهل القراية نعتاد يحشمو ويلا نتحاز حقي رفضو عاري عادو يدويو في ورايا ويشتمو بكلام قصاها من مبازق ويباري ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين حالتي نضحك ونداري وطويت القلب الحزين على همو صبرت المقضى المتعة الباري حد حومتي وحد عزي في داري الله يرحم الشياخ الفايزين الحضار كل شي خلاوه للحادثين مشهور محاين الضيق اللي توريك طبع الحرار تخبرك بحبيبك واللي عدوك مخبور والنكد يتفاجأ وتفوت وقت الغيار والإفادة تغنم بها سنين وشهور يسهل من يبني صروب غير تلساس ويسهل من يدخل الحروب دون صرام ويسهل من يدخل البحر دون رياس ويسهل من يسلق الطواب بالشلاق. واش معار عليكم يا رجال ناس شاب طريف حماكم يا أهل الكراية. الصحاب اللي بيهم كنت نفخر ونفايش فيا خلاو سن الضفار والنياب وين يحضو يهرنو مثل الهوارش بقلوب قصاب من الحجر وجه صلاب اقفال الهند ما نطرشو بمطرش لسون تقول مرحبا بمجي الحباب وجوه مكنشرا ولا تحمل غاوش. والله ما بقات حرمة داش لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويو صباعهم يشيروا الخصام والدعاوين يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو ملوكهم يطلعوا بغياب غير جاوين من الضرق عنهم يبداو فيه يدويو ويقطعوا الحمو في الساعة بلا جناوي. عرفتني هاد الحزة بسيرة الناس ويحمل له عنده في مخازن دراهم صحبت زلاغي عندي من قوارة نحاس خير من صحبت شر الخلق من بنادم. واش ما عليكم يا جناس مشى الطريف حماكم يا أهل القراية. حبابي مع أصحابي والعشران وين ولا فيه وين هما صدقاني لا واحد منهم يوم الحزبان غابوا وضرقوا عليا بالعاني ما عرفوني ولا تفقدوني بحسن كأني جيت للمدينة براني شي منهم ما بقى يناديني بلسان وشي منهم كل ساعة يلقاني ويفقدني خصيص على وفقاني كيف ننسى طلطامي في دروب مكناس غربتي ومباتي في دكاكن المدرس عياو بيا الحوانت في سواق البخاش والفنادق وبيوت وسائر المجالس نضل هايم ونبات على الخبال عساس والصباح نصبح باب الدراج جالس منين حسوا بيا تما سطبت الجلاس رادفوا عني بالنهرات والمقايم المبات بالجوع ولا طعام الكناس والفقر والغربة ولا صحب تشاتم. واش معار عليكم يا جناس مشى الضريف حماكم يا أهل القرية. We'll be right back. وضمهم خلاص رشيت ما عرفوا بين صرخص الله معايا في سواق لله بعد فحماهم شريت وعمر سوقي مع ضراغم الولاية وقنعت في الزمان بالقسمة ورضيت وصبرت لما قضاها عليا مولايا وبرابعة السقام ضري وتعافيت وبلغت مراقبي وقصدي ومنايا واني تولى بغات خفنات شايا من وقف للمسعى يسعى ديور الكبار والكريم ضايف من الأرضه البخيل الحلاوة بالمنة تدير المرار يا الطمع في مدة من ربا وفي الويل المغطس في العرة ما يزول العار والموتي بالعلا ما يطب العليل فلاس في دقاني رباوني الكياس مخصبر معناوي شيخ يحكي من أجام القضاء صرفتو والوعد سار لاباس حمدت ربي وشكرته باسط عايم واش ما عليكم يا جهال مشى الدار في حماكم يا اهل القرايا ما ضرني ولا عد بقلبي غير شفايت العداء اللي ظنيت حباب وانا يا وين ما مشيتي لربي في كل مكان صرختوا لي تلصاب بدل نعم الكريم بالراحة تعبي حتى سايل في باب مولانا ما خاب ما حد الحاسدين تتمنى تعبي والله يزيدني الأجر والتواب ويكتر عن عداي الحساب والأغراب هكذاك الدنيا المرة تدير بالقار وهكذاك الظهر مشتت كل الأمام يوم حلو ويوم المر ويوم زقوم ويوم السعد بين البرد والزمان يبات شمل المرأة في حفظ الكريم ملموم والصباح يطالب للظهر بالسلامة إلى يمد على راس عدو بضرب قياس كل ضربة يترك جيش الحسود عدم يا تقال مرون بلا من بالقواس ولا يلتقى دعوات مظلوم من الظالم واش معنا عليكم يا جهال الناس مشى الطاري بحماكم يا اهل القرايا فتباعوا الجميل في القلب موادو تورت العلايل سالوا سقصي هل المعاني والتفضيل هما اللي خبروك يا من هو سايل كم من عرة يبان لك في وجه جميل وعلى راس الشان المشرقي صايل صيل البخلة كتير وصيل الجود قليل واحد في الألف توجدوا لي فضايل واللي أصله بخيل للبخلة مايل كيف يت تهدى من يرجاه سيف عزرائيل وضيق القبر والملاكين يوم السأل وكيف تعلى يا من مازال ترجع دليل يا اللي قالت له نفسه انت المفضل شحال ما دمتي ترجع يا بنادم دليل فوق النعاش ترفع وتكون دمال أولك من طفى من موطن سناس وخرك للتربة والدود يا العدم شوف ما تحت يابك يا كتير الدناس والعجب له ما ربي سات الحشايم ختمتها بصلاة الهادي شفيع في الناس سيدنا محمد كنز الغناء الدايم واش ما هاي